إن الله لا يغفر أن يشرك به. دي من ضمن الآيات اللي تميزت بها سورة الإيه؟ النساء. سورة النساء مش كده؟ إن تجتنبوا وإن وإن أخر. إن الله لا يغفر أن إيه؟ يشرك. دي اسمها الخيانة إيه؟ الخيانة العظمى. طبعا الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن إنسان لم تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن، لأن خلاص الإيمان يجب بإيه؟ يجب بما قبله. ومن عظمة الإيمان أنه حين يؤمن بالله وتخلص النية في إيمانه وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت، يقوم يمكن يديله نعيم أكثر من اللي عاش مؤمن طويل، لأن اللي عاش مؤمن طويل يمكن عمل بعض السيئات فياخد بعض، إنما مخيريق حينما آمن وجاءت المعركة وقال لهم مالي كله لمين؟ لمحمد، ودخل المعركة فقتل، ما عملش أي، ما صلاش ركعة وبقى شهيد ولا ما بقاش شهيد. شوف العظمة الإيمانية. نعم. إن الله لا يغفر أن إيه؟ أن يشرك، لأن دي الإيه؟ قلنا الإيه؟ الخيانة اللي بنسميها الخيانة العظمى. وإحنا دي البشر ولله المثل الأعلى، برضو استعمل الحكاية دي، خلي جماعة شركة في عملية كده ثورة وانقلاب وعمل ومش عارف إيه، وبعدين يجي واحد منهم يعمل البدع إلا أن يتعرض للثورة بالإيه؟ بالنقد، يبقى مقبول برضو، ما فيش مانع. ونغطرش عليه ونعمل كل حاجة، لكن إذا جاء علشان يعمل انقلاب نقول له إيه؟ فإذا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني دي اسمه إيه؟ خطيئة القمة. ويغفر ما دون ذلك لمين؟ لمن يشاء. مش عملها بقى كده بس، أخضعها لمين؟ لإرادته إيه؟ لإرادته هو، وإلا كانت الناس بقت إيه؟ تبقى على حل شعرها. ولازم يكون يتوب عن الايه؟ عن الذنب. احنا قلنا مش مجرد ما عمل ذنب خلاص يطرد من الرحمة، لان احنا قلنا فرق بين من يأتي الذنب وهو يعلم انه مذنب وان حكم الله صحيح وصادق الا انه نفسه ضعفت، وبين من يرد الحكم على الله يبقى عايز يعمل الذنب يقول يلتمس له وجه حل، يقول لك لا الربا مش حرام، العملية دي ما هيش حرام، قول لي يا أخي الربا حرام بس ظروفي صعبة شوية، وأنا يبقى اسمك عاصي بس، إنما لما ترد الحكم على الله تبقى إيه؟ يبقى والعياذ بالله كافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خدوا بالكم إن بعض المستشرقين اللي بيدعبثوا لنا في القرآن، الحقيقة وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، يوم هم لما يتكلموا في حاجة زي دي يوم يخلونا احنا ننبش عن الإعجاز القرآني وننبش عن البلاغة، يوم يقول لك اهو القرآن بيقول ايه؟ إن الله لا يغفر أن ايه؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين يبدو أن محمد سهي فقال آية تانية، سهي يعني الكلام من مين؟ أكيد من القرآن من عند مين؟ سهي. يقول لك ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. طب ما هو ايه لا ما يغفرش دي؟ نقول له ما هو اصلك انت امي في ملكة اللغة، لكن لو كنت انت اللغة عندك ملكة وسليقة وطبيعة كنت ساعة ما تفهم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب، تفهم ان الشرك من الذنب. الله. لان ما هو الذنب؟ الذنب ان تعرف قضية ايمانية ثم تخالفها، انما المشرك مش داخل في الحكاية دي خالص، ده في القمة في الاول. يبقى اذا الآية متناقضة ولا هو اللي مش فاهم؟ هو اللي مش فاهم. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله. ليه؟ لان احنا قلنا زمان هب ان المشرك اخذ من متع الحياة، حياته محدودة ولا مش محدودة؟ ده انفضلت له المتع يبقى هو هيسيبها، مش كده؟ طب وان ما فضلتش وطلعت منه تبقى هي حت ايه؟ هتسيبه خلاص؟ وبعدين هتسيبه او يسيبها تسلمه الى ايه؟ الى الله. لما يروح لله في الجزاء والحساب، هي الاخرة دي لها زمن؟ يا سلام، ما اطول شقاءه بجريمته. يبقى ضلال بعيد ولا لا؟ ده اللي بيضل ضلال شوية صغيرين كده يبقى معلش الغاية وينتهي، انما ده ايه؟ ضلال بعيد. يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ بعيد قوي. يشرك بالله، انك ما هي اصل في ناس مسألة وجود الله دي ما يقدروش يجدوا فيها ابدا، انما يعملوا له شركة، يعملوا له ايه؟ طب لو فيه واحد ينكر الحكاية دي خالص، مفيش ألوهية، هو ده الكفر. يبقى الشرك هو بيعمل ايه؟ برضو بيؤمن بمين؟ بس لهش ايه؟ لهش ليه. ولذلك شوفوا بقى سيدنا ابراهيم، فانهم عدو لي الاصنام كده، الا رب العالمين. الله، انهم عدو لي الا رب العالمين. يبقى ده استثنى من ايه؟ لا يستثنى الا من داخل في المستثنى. انهم يعني الايه اللي انتوا بتعبدوه ومؤمنين بيه انهم اله، كل دول مين؟ عدو لي الا رب العالمين. يبقى كأنهم كانوا بيؤمنوا بالله بس حاطين وياه مين؟ شريك. فاللي غير ربنا عدو لي. الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني الى اخره. يبقى اذا الشرك انك انت ما انتش غادر قضيه وجود الله دي، ما انتش غادر عليها عليك. فتخلي برضو الله وتجيب وياه ايه؟ تجيب وياه ايه؟ شريك. طيب الشريك دي بيعبدوه بقى، يشوفوا ايه عايز ايه. ولذلك لما ينزنقوا في الجدل يقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لو قالوا ما نذبح لهم الا ليقربونا الى الله زلفى كانت يمكن تبقى معقوله شويه، انما ده اثبتوا لهم عباده، اثبتوا لهم ايه؟ عباده. يبقى ما تنفع ولا ما تنفعش؟ تبقى ما تنفعش.